فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو لقاؤنا السابع من شرح كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد الرابع من شهر صفر لسنة 45,400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زال الحديث موصولا مع المؤلف حفظه الله تعالى حول الكلام عن مسألة أصول الإيمان، وقد تم لنا بحمد الله تعالى كلام حول الأصل الأول الذي هو الإيمان بالله، ثم كلام حول الأصل الثاني والثالث في اللقاء الماضي، فتكلمنا عن الإيمان بالملائكة، وتكلمنا كذلك عن الإيمان بالكتب، وتوقف حديثنا عند الركن الرابع أو الأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. وإن سألت ما الإيمان بالرسل أو ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح في الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، يجيبك المؤلف بقوله: أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله تعالى أرسل إلى عباده من صفوة الخلق رسلا مبشرين ومنذرين ودعاة إلى دين الحق لهداية البشرية وإخراجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور، فكانت دعوتهم إنقاذا للأمم من الشرك والوثنية وتطهيرا للمجتمعات من التحلل والفساد. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، وأنهم كذلك معصومون من الزلل في تبليغ رسالات الله تعالى، وأنهم جاءوا الخلق بمعجزات باهرة ودلالات ظاهرة تدل على صدقهم. الشاهد أن كلام المؤلف في هذا القدر أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالرسل. والإيمان بالرسل سيمر عليك بعد قليل أيضا أنه ينقسم إلى قسمين: إلى إيمان مجمل وإلى إيمان مفصل. الإيمان المجمل هذا هو القدر الكافي لصحة إسلام وإيمان كل مسلم، بأن يعتقد المسلم أن الله تعالى أرسل إلى الخلق من البشر رسلا جاءوا برسالات الله تعالى، جاءوا وهم صادقون بارون عابدون لله تعالى مطيعون له، لا يستحقون من الربوبية شيء وليس لهم من الإلهية شيء، وأن ما جاءت به الرسل هو الخير المحض، وأن ما نهت عنه الرسل هو الشر المحض، إلى آخر هذا الكلام الذي تراه موجودا بحمد الله تعالى عند عامة الناس إن كلمتهم في مسألة الرسل. فإن كلمت أما كبيرة عن موسى أو عن عيسى أو عن الأنبياء تقول: أفاضل أرسلهم الله تبارك وتعالى هداية للناس، ونحو هذا من الكلام المجمل الذي يكفي لإثبات الإيمان ومن ثم لإثبات الإسلام. لكن من أنكر الرسل أو كذب بالرسل أو كذب برسول واحد فليس بمؤمن وليس بمسلم، ويأتي التنبيه على هذا. والحقيقة أن هذه العبارات التي بدأ بها المؤلف حفظه الله تعالى الكلام هنا تضمنت إجمالا لما سيتكلم عنه في هذا الباب، فإنه نبه على أن السلف يعتقدون اعتقادا جازما لا يتطرق إليه شك في أن ربنا جل وعلا أرسل إلى عباده رسلا، وأن هؤلاء الرسل هم صفوة الخلق، صفوة الله من خلقه، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسل صفوة الله من خلقه، قال الله: وسلام على عباده الذين اصطفى، فهم الأنبياء، أرسلهم الله مبشرين ومنذرين كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبإرسال الرسل انقطعت الحجة عن الخلق، ذلك أنهم دلوا الخلق على الله، دلوهم على ما يحبه ويرضاه، نهوهم عما يكرهه سبحانه ويأباه. فمن أطاع الرسل دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار، كما قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وهذا شأن الله تعالى في من كذب رسله، قال أنهم إنما جاءوا دعاة إلى دين الحق، ويمر عليك بعد هذا في التفصيل أن الرسل جميعهم إنما جاءوا بدين واحد هو دين الإسلام، فلا يصح أن يقال الأديان السماوية، وإنما دين الله في الأرض والسماء واحد هو الإسلام. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، للأنبياء والرسل شرائع قد تختلف مراعاة لأزمان وأحوال وأمور يعلمها الله تبارك وتعالى، أما الدين فدينهم جميعا واحد، عماد دين الكل توحيد الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رسلا مبشرين من وحد الله تبارك وتعالى بالجنة، ومنذرين من عصى الله تبارك وتعالى وأشرك به بالنار. فأصل دين الرسل واحد هو الإسلام، وأما الشرائع فتختلف. وأصل ما بعثوا به أنهم بعثوا لإنقاذ الناس من الشرك والوثنية، إلى آخر ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة التي أجمل فيها الكلام قبل أن يدخل في التفصيل. ويقول أيضا: أهل السنة لا يفرقون بين أحد من رسل الله تعالى، وهذا من الواجب على كل مسلم. قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا من الواجب، بمعنى أن تعتقد أن الكل رسل الله تعالى، وأن الكل صفة الله من خلقه، وأنهم جميعا جاءوا بدين الإسلام، وأنهم جميعا معصومون في البلاغ. لكن هل يعني لا يفرقون بين أحد أو لا يفرقون بين الرسل أنهم لا يفاضلون بين الرسل؟ سيأتي بعد قليل أن الرسل تتفاضل فيما بينها. قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فنعتقد فضيلة أولي العزم من الرسل على من سواهم، ونعتقد فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام على سائر أولي العزم على ما يأتي بيانه، وليس هذا من التفريق. لكن من التفريق بين الرسل أن تؤمن ببعض وأن تكفر ببعض، كما فعلت يهود، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض. بل لابد أن توقن وأن تعتقد جازما بكل الرسل. ولذا قال المؤلف: فمن كفر برسول واحد فقد كفر بالله تعالى وكفر بجميع الرسل. فمن كفر بنبي واحد أو برسول واحد ممن ثبتت رسالتهم ونبوتهم بالكتاب والسنة وأجمع العلماء على نبوتهم، من كفر بنبي واحد تحت هذا الوصف فقد كفر بالله تعالى وكفر بالرسل. وهذا يقال فيه بأنه يفرق بين رسل الله تعالى، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ويريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا. فهذا من الكفر المحض، أن تؤمن بالبعض وأن تكفر بالبعض. والدليل على أن من كفر بواحد كفر بالكل آيات كثيرة في كتاب الله تعالى. قال الله: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما أرسل إليهم فيما علمنا غير نوح، لكن كذبوا نبيا واحدا فكأنما كذبوا الكل، كذبوا برسول واحد فكأنما كذبوا بالكل. كذلك قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال الله بعدها: والذين آمنوا بالله ورسله، فجعل الرسل كلا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. طيب، إن سأل سائل ما هي الحكمة من إرسال الرسل، يقال الحكمة تقدمت معك قبل قليل أنهم بعثوا مبشرين ومنذرين، وقد نص الله عز وجل على هذه الحكمة، كما نص أيضا في نفس الآية على حكمة أخرى وهي قطع المعذرة عن الخلق. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: ما أحد أحب إليه العذر من الله، ما أحد أحب إليه العذر من الله. ليس أحد، ما هنا النافية، معنى ليس، ليس أحد أحب إليه العذر من الله رب العالمين. ولأجل هذا بعث الرسل، ولأجل هذا بعث الرسل، فلو لم تأتي الرسل لكان الكافر يحتج على ربه يوم القيامة بأنه ما عرف وأنه ما درى وأنه كيف يعرف التوحيد من الشرك، وأن له أن يعرف ما يحبه الله مما يكرهه ويأباه. لكن قطع الله الحجة بأن بعث الرسل، قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأجل أن يقطع الحجة عن الخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن ببعثة الرسل انقطعت حجة العباد على الله عز وجل، فلم يعد لأحد بلغته رسالة الرسول حجة. وقولي بلغته رسالة الرسول لأجل أن من لم يبلغه أو لم يسمع بنبي فإنه تبقى له حجة على ربه. ولذا جاء في الخبر الذي أجمع أهل السنة في الجملة على ما جاء في معناه، وإن كانت أحد الأسانيد فيها مقال، أن ثلاثة يدلون على الله بحجتهم يوم القيامة: منهم رجل ما جاءه رسول، وهو ممن يطلق عليهم أهل الفترة، ما جاءه رسول فيقول: أي رب، ما جاءني رسولك، فيختبر في الآخرة، لكن تكون له حجة. لكن من سمع بالرسول فقد انقطعت حجته. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن انقطعت الحجة على الخلق بسماع رسالة الرسول. يقول المؤلف: وأهل السنة يؤمنون بأن جميع الرسل يدعون لأصل واحد هو توحيد الله في العبادة. ولو أن المؤلف اقتصر على قوله وتوحيد الله لكان هذا أحسن، فإن الرسل جميعا جاءوا بالتوحيد بألوانه كلها: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وجاءوا كذلك ينهون عن الشرك كله في الربوبية والإلهية وفي الأسماء والصفات. يقول: فالإسلام دين جميع الرسل. هذا نبهتك عليه، أن الدين عند الله في الأرض والسماء واحد هو الإسلام، لكن الشرائع تتنوع، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فالشرائع قد تختلف في أشياء وقد تتفق في أشياء، لكن أصل الدين الذي هو المعتقد واحد لا يختلف، واحد لا يختلف. يقول: ولا يقبل الله جل وعلا من عباده دينا غيره، أي غير دين الإسلام، والآية تقطع النزاع في هذا الباب. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، دليل للمؤلف على أن الرسل جميعا جاءوا بلا إله إلا الله، التي تعني لا معبود حق إلا الله. ومن ثم لما فصل الله عز وجل في سورة هود وغيرها حال الأنبياء وخطاب الأنبياء مع أقوامهم، كان أول كلام كل رسول أن يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، الأنبياء أعدادهم 10 أو 20؟ أعداد الأنبياء كم؟ قال رحمه الله تعالى: الأعداد كثيرة. الأعداد كثيرة. الله يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقل: قد بعثنا في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن الأعداد غفيرة. وسكت هنا عن ذكر العدد، لكن نبه أن الرسل والأنبياء عدد غفير، وكأنه ما صح لديه الخبر المذكور أو المروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. لكن حسن الألباني رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم ما ورد في هذا الباب عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنهم 124,100. أن الأنبياء 124,000. وسأله عن الرسل فقال عليه الصلاة والسلام بأنهم 15,300. 15,300 إلى 300، إذن هم 315. هذا عدد الرسل. أما الأنبياء فأكثر. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الخبر جما غفيرا. فإن ثبت هذا، وقد حسن الألباني رحمه الله تعالى هذا الخبر، فيكون عدد الأنبياء 100، فيكون عدد الأنبياء 124,000. وأما عدد الرسل فعلى عدة أهل بدر. ومن ثم ترى بعض الخلاف في الروايات وبين العلماء أيضا، فمنهم من يقول عدد الرسل 314، ومنهم من يقول 313. لكن الحديث وروي بهذا اللفظ 15,300. فعلى عدة أهل بدر عدة الرسل. وهذا يفيد كأن الرسول غير النبي، وأن النبي دون الرسول. فالأنبياء كثر، وأما الرسل فقلة إذا قورن بينهم وبين الأنبياء. وبناء على هذا نحتاج أن نعرف من هو النبي ومن هو الرسول. من هو النبي ومن هو الرسول؟ المؤلف ذكر هذا يعني بعد هذا بكلام مجمل، لكن حاصل كلامه هو الذي عليه أكثر أهل العلم، من أن النبي مأخوذ من النبوة، مأخوذة من النبأ. فالنبي من نبئ ولم يؤبر ببلاغ، أو بتعبير المتأخرين من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والرسول من الرسالة، فهو مرسل مبعوث في أمة. ومن ثم الرسول مأمور بالبلاغ، وأما النبي فغير مأمور بالبلاغ. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وإن كانت هذه المسألة ذكرت فيها قبل هذا نزاعا، إذ أن البعض ينازع يقول: أبدا، كيف يكون النبي غير مرسل؟ والله عز وجل يقول: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الآية: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي. فظاهر هذا أن النبي مرسل كما أن الرسول مرسل. نعم، بينهما فرق على هذا القول. فالنبي إنما يأتي قوما موافقين، ويأتي عاملا بشريعة من قبله مجددا لمن درس منها. وأما الرسول فقد يبعث لقوم موافقين كما بعث عيسى عليه السلام، وقد يبعث لقوم مخالفين ويبعث بشريعة جديدة يحل بعض ما حرم في الشريعة الأولى ويحرم بعض ما أحل في الشريعة الأولى. وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. هذا عيسى بعث في بني إسرائيل رسولا. وهذا القول يميل إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات، فيرى أن النبي مرسل كما أن الرسول مرسل، غير أن النبي يبعث مقررا شريعة من سبقه، وأما الرسول فإنما يبعث بشريعة جديدة. ومسألة الكتب لا ارتباط لها بالنبوة والرسالة، ونبأتك بهذا في الأسبوع الماضي. فقد يؤتى النبي كتابة كما أن الرسول قد يؤتى كتابة. قال الله وآتينا داود زبورا، مع أن داود كان نبيا. وحسن الألباني أيضا الخبر الذي فيه بأن شيفة نبي من الأنبياء وقد أوتي 70 صحيفة، حديث بمعناه حسنه الألباني. فهذا إن صح أيضا يفيد أن النبي قد يؤتى كتابا كما يؤتى الرسول الكتاب. لكن على كل، إذا قلنا كيف ساغ لكثير من أهل العلم أن يقولوا بأن النبي لم يؤمر بالبلاغ وأن الرسول أمر بالبلاغ، وظاهر القرآن أن الجميع مرسل، أجاب عن هذا بعضهم بمسألة يمكن أن أقول تخلص فيها إلى درس تربوي عظيم، وهو أنهم قالوا النبي مرسل للقدوة، وأما النبي وأما الرسول فمرسل بالتشريع. النبي مرسل بالقدوة بمعنى أن يرى الناس صلاحه، أن يرى الناس صلاحه واجتنابه لما هم عليه من الشر، ويكون أمره ونهيه لهم بعد هذا نافلة من القول وليس فرضا واجبا عليه. وأما الرسول فمأمور بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن خفت من الناس لا تخف والله يعصمك من الناس. فالرسول مأمور بالبلاغ، لا يحل له أن يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه، وإلا فكأنه ما بلغ شيئا. وأما النبي فأرسله الله عز وجل إلى الناس في مقام القدوة فيصلح ما أفسد الناس. وأيا ما يكون عدد الأنبياء دون عدد الرسل، صحيح؟ لا، العكس، عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل. طيب، ما هي أسماء هذا الجمع الذي ذكرت؟ إن ذكرت لنا أن الأنبياء جاوزوا 100,000، 124,000، فما هي أسماؤهم؟ إن ذكرت أن الرسل جاوزوا 300، 315، فما هي أسماؤهم؟ فقال المؤلف ما حاصله أنه لم يرد من أسماء الأنبياء في القرآن غير 25 اسم نبي ورسول. لم يرد في القرآن من الأسماء غير 25 اسم رسول ونبي. جمعت آيات الأنعام 18 اسما، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى آخرها، جمع فيها من أسماء الأنبياء 18 اسما. ثم جاءت الأسماء الأخرى مفرقة في القرآن كله، وذكرهم المؤلف عندك حصرا، فقال هم آدم وهو أبو البشر وهو أول نبي. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن آدم قال كان نبيا مكلما، كان نبيا مكلما. إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له النبوة، وأثبت له أنه مكلم، مكلم من الله عز وجل. فإن كلم الله موسى تكليما فقد كلم آدم عليه الصلاة والسلام، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا ليلة المعراج. وقيل مكلم تكلمه الملائكة، لكن ما يكون في هذا شيء يخص به آدم، وإلا الملائكة والأنبياء تكلمهم الملائكة. آدم أبو البشر، ثم قال إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكرياء أو زكريا على القراءتين، زكريا، يحيى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تقرأ هذه الأسماء ترى بعضها منون بالضم وبعضها مرفوع بالضم من غير تنوين، وهذا لأجل مسألة المنع من الصرف. فكل الأنبياء الذين سمعت أسماءهم لم يكونوا من العرب إلا أربعة، لم يبعث الله من العرب إلا أربعة، هم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من العرب، والبقية لم يكونوا عربا. طيب إخواني، هؤلاء 25 نبيا ورسولا في القرآن وردت أسماؤهم، لكن هل في السنة أسماء أنبياء لم ينص عليها في القرآن، أم أن ما في القرآن هو الذي في السنة؟ مسألة تحتاج إلى تتبع، لكن السنة فيها أسماء لم ترد في القرآن، على رأسها يوشع بن نون. يوشع بن نون ذكر في القرآن في إشارة، وإذ قال موسى لفتاه، وجاء حديث ابن عباس في الصحيحين أن يوشع ابن نون عليه السلام نبئ بعد موسى، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام بأنه دعا ربه فأمسك عليه الشمس، غزا نبي من الأنبياء. في بعض روايات الخبر عند مسلم غزا يوشع بن نون بقومه فكادت الشمس أن تغرب، فقال للشمس، فقال اللهم احبسها علينا، فتوقفت الشمس عن المسير. فالشاهد جاء اسمه يوشع ابن نون في السنة. كذلك أيضا إن صح حديث أبي أمامة في عد الأنبياء فإن فيه ذكر شيث، فيه ذكر شيث وأنه نبي من الأنبياء. على أني أيضا أنبه أن بعض الأسماء وردت في القرآن ورد فيها الاختلاف، هل هم من جملة الأنبياء أو لا. ذو القرنين، هل هو نبي أو ملك صالح؟ الخضر، هل هو نبي أو ولي صالح؟ تبع وقوم تبع، تبع هذا رجل صالح أو هو نبي؟ والتحرير هنا على وجه الاختصار أنه لا يجزم في شأن ذو القرنين، في شأن ذي القرنين ولا في شأن تبع بشيء، فإنه روي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لست أدري أتبع كان أتبع نبي أو لا، لست أدري أتبعا كان نبيا أو لا، لست أدري أذى القرنين كان نبيا أو لا. فإذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد فلا يسوغ لأحد أن يتعداه إلا بدليل صحيح من كتاب أو سنة. وأما الخضر فالأرجح من قولي العلماء فيه أنه كان نبيا، يقول وما فعلته عن أمري، ويقول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فهذا السياق يدل على أنه كان نبيا. يقول المؤلف بعد هذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى قد فضل بعض الأنبياء والرسل على بعض، وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء. حقيقة هذا الإجماع كأنه أخرج منه الصوفية، لأن الصوفية في عقائدهم أن النبي أفضل من الرسول، وأن الولي أفضل من هذا وهذا. يعني يقول حلاجهم أو ابن عربيهم يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ في الوسط فويق الرسول ودون الولي. إذن الرسول أدنى الدرجات عند القوم، أعلى منها النبي، أعلى من هذا بكثير الولي. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يجعلهم معه في هذا الإجماع، ولذا يقول أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء. ولا غروة، فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فالرسول نبئ ثم أرسل، النبي نبئ فصار نبيا ثم أرسل فصار رسولا، وعليه فكل رسول نبي. ولذا يقال بأن نبينا عليه الصلاة والسلام نبئ في غار حراء بقول الله تعالى اقرأ، ثم أرسل بعد هذا أيضا في غار حراء بقول الله عز وجل قم فأنذر، فأمره بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، فصار نبيا ثم رسولا عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا الرسل أفضل من الأنبياء، فهل كل الرسل في رتبة واحدة؟ قال لا، الرسل أيضا يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وأولو العزم خمسة، هم إبراهيم، هم نوح بالترتيب، نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جمعهم الله عز وجل في آيتين من كتابه. ذكر المؤلف رحمه الله آية الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، الآية الأخرى في الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء أولو العزم من الرسل، أفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. وهنا بحثان، البحث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، بل ينبه المؤلف بعد هذا أنه خير الخلق، وهذا دلت عليه أدلة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو إمام الأنبياء كلما اجتمع بهم، اجتمع بهم في الدنيا في الإسراء فأمهم، ويجتمعون معه في الآخرة فيكونون جميعا آدم فمن بعده تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وقول أنا سيد ولد آدم استدل به النووي رحمه الله تعالى على أنه سيد الخلق، من وجه أن الأنبياء خير من الملائكة، والمسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، هل صالح البشر أفضل من الملائكة أو لا؟ فيقول إذا كان الأنبياء أفضل من الملائكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والأنبياء، فعندئذ هو أفضل الخلق، ويصح أن يقال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم هو خاتم النبيين على كل حال، وهذه المسألة الثانية، قال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبه ختمت النبوة، وإذا ختمت النبوة فقد ختمت الرسالة. وجاءت في هذا الأحاديث الكثيرة، منها قول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال وختمت بي النبوة، وختمت بي النبوة، وقال لعلي كما عند مسلم في الصحيح ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي، فكان علي رضي الله عنه من نبينا صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون. والعجيب للمناسبة يعني الرافضة يستمسكون بهذا الخبر ويحتجون ببعض الأخبار عندك، فيحتجون بهذا على أن علي رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولا يدري القوم أن هذا الخبر دليل عليهم، فإن هارون مات قبل موسى عليه السلام، فأي استخلاف كان من موسى لهارون إلا في حياة موسى، استخلفه على قومه لما ذهب للقاء ربه. كذلك استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة في غزوة تبوك، وفيها قال له هذه الجملة، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فإن موسى استخلف هارون على قومه، وأنا أستخلفك على المدينة إلى أن أعود إليك. وقوله عليه الصلاة والسلام في ختام الخبر، وهذا هو الشاهد، غير أنه لا نبي بعدي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولذا أحسن الطحاوي رحمه الله إذ يقول وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فمن زعم أنه نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد، ومن صدق من ادعى نبيا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فهو كذلك كافر بالله تبارك وتعالى، كافر بالرسل. يقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بالرسل كلهم والأنبياء جميعهم، يؤمنون بمن سمى الله منهم في كتابه أو على لسان رسوله أو لم يسم، يؤمنون بالكل، يؤمنون بالرسل والأنبياء كلهم من أولهم وهو آدم عليه السلام. آدم أول الأنبياء، لكن أول الرسل نوح، أول الرسل نوح عليه السلام. قال الله عز وجل: ثم أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوحا يقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسل. يقول رحمة الله تعالى عليه: فالإيمان بالرسل رتبتان، رتبة مجملة ورتبة مفصلة. كذا يقول: الرتبة المجملة في حق الأنبياء كلهم، أعني الأنبياء السابقين، وذلك أن تؤمن باعتقاد وقول، تعتقد صدق الأنبياء وصدق رسالتهم وأنهم رسل الله عز وجل، هذا كله بقلبك وتقر بهذا بلسانك، لكن هل تعمل شيئا؟ هل الإيمان بالرسل السابقة يحملك هذا على شيء من العمل؟ يقول المؤلف: الإيمان بالرسل السابقة يكون على رتبتين: رتبة الاعتقاد التصديق القلبي والمحبة القلبية والإقرار بالصدق وكذا، والنطق. وأما الإيمان بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لابد أن يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. والحقيقة قوله أن الأمر في شأن الأنبياء السابقين اعتقاد وقول فقط فيه نظر، وإلا فالله عز وجل يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء السابقين، وأمرنا تبعا بهذا. ولذا فالواجب علينا أن نتبع الأنبياء فيما صح لدينا من أخبارهم، ولم تأتي شريعتنا بخلافه. ولذا أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من الإشارة إلى هذا المعنى في قوله: أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب الصلاة إلى الله صلاة الليل، ويذكر صلاة داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، الإيمان بالرسل ينبغي أن يكون اعتقادا بقلبك، وأن يكون قولا بلسانك، وأن يكون عملا، عملا أراد به الاتباع والائتساء بمن أرسل إليك وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا انتقل بنا على خلاف طريقة من يكتب في المعتقد إلى مسألة كأنه سئل من هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو كأنه قال لك: هل تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم حق المعرفة؟ فإنك ستسأل عنه في قبرك لزاما، فتسأل عن الرسول في أحد أسئلة القبر الثلاثة، فلزاما أن تتعرف عليه عليه الصلاة والسلام. فذكر نبذة من الكلام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر كنيته الأشهر فهو أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، والقاسم أكبر أولاده، هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن مضرة ابن نزار ابن معدي ابن عدنان. وهذا القدر المجمع على صحته عند أهل الأنساب، لكن عدنان من ولد من؟ من ولد إسماعيل، هذا أيضا بهذا الإجمال مجمع عليه. وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل، ولا شك أن إبراهيم الخليل من ولد نوح، ومن ولد نوح، ونوح من ولد آدم. ذكرت نوح وإن كان كثيرا من المتكلمين لا يذكرونه، لأن العلماء في كتب التفاسير يذكرون أن الأبوة، أبوة البشر، تعود للرجلين، إلى نوح عليه السلام فهو أبو البشر، أبو البشر على الإطلاق، الأولية المطلقة له، ثم نوح. إذ الله عز وجل أرسل الطوفان فأباد من في الأرض، وما أنجى إلا نوحا وذريته وأبقاه. قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. فالبقية إنما هي لذرية نوح، ومن ثم كل من هو على ظهر الأرض بعد الطوفان فهو من ذرية نوح، ونوح يعود إلى آدم عليه السلام. يقول: على كل حال، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسول الله إلى الناس أجمعين، والمبعوث إلى الثقلين، والمبعوث إلى الثقلين بالحق والهدى، بعثه الله رحمة للعالمين، إلى آخر كلامه. لكن أشير إلى بعض ما نبه عليه. فأول ما قال نبه على ختم النبوة به عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرناها. ثم نبه أن رسالة النبي رسالة عامة، كان الرجل من الأنبياء أو من الرسل قبله يبعث ويرسل إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم بعثة عامة، بعث إلى كل أحمر وأسود، بعث إلى الناس كلهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. مبعوث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، مبعوث إلى الإنس والجن، وهذا إجماع من العلماء، وقد دل عليه الكتاب والسنة. وما جاء إلا بالحق، وما كانت بعثته عليه الصلاة والسلام إلا رحمة للعالمين، كما قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول: وهو عبد لا يعبد. بعد أن عرفك نسبه وعرفك مكانته، ناسب أن يبين لك ماهيته عليه الصلاة والسلام. هل يستحق من العبادة شيء؟ يدعى مع الله أو يدعى من دون الله، أو يسجد له عليه الصلاة والسلام، أو يصلى له، أو يقرأ القرآن فاتحة أو غير الفاتحة له عليه الصلاة والسلام، فتحة للنبي ونحو هذا؟ قال: لا، هو عبد لا يعبد. هو عبد، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام التشريف دائما يذكر بهذه الصفة: سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يقول: هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، بل كل الرسل صادقون بارون منزهون عن الكذب، واصطفاء الله تبارك وتعالى يكون لهم، فلا يعهد عليهم كذب لا قبل نبوتهم ولا بعدها. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين. يقول: وهو خير الخلائق. هذه المسألة التي نبهتك عليها في كلام النووي رحمه الله تعالى ومن تبعه، ما يقال خير الرسل فقط، بل يسوغ في أحد القولين أن يقال هو خير الخلق كلهم، لكن هذا مبني على أن صالح البشر أو أن صالح البشر خير من الملائكة، وهذه مسألة نبهتك عليها في الأسبوع الماضي وذكرنا خلافا فيها. فمن أهل العلم من يفضل الملائكة على البشر استمساكا بظاهر النصوص، فإن يوسف عليه السلام لما رأته النسوة قالوا: قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، فمقام الملائكة أعلى. وفي الحديث: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، فإن ذكرته في وسط الأنبياء ذكرك الله في وسط أو في ملأ خير من هذا الملأ، فقيل إذن الملائكة أفضل. ثم إنهم بارون طائعون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والمفاضلة إنما تكون بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهم أهل التقوى. وقيل: بل صالح البشر أفضل، لأن البشر خلقوا صالحين للخير والشر، فجاهد المرء نفسه كما قال الله: والذين جاهدوا فينا ولأجل هذا يخدم الله صالح البشرة في الجنة بالملائكة، فالملائكة خدم لأهل الجنة، وأهل الجنة هم صالح البشر، فإذن صالح البشر أفضل. ومن أهل العلم من توسط كالشيخ تقي الدين رحمه الله، والمسألة في الحقيقة ليس من ورائها طائل، لكن يمكن أن أقول هذا من جملة ثمرات هذه المسألة، منهم من توسط وقال في حال الدنيا الملائكة خير، لكن إذا دخل المؤمنون إلى الجنة كان المؤمنون أفضل من الملائكة، لأن المؤمن إذا دخل الجنة سبق دخوله إليها خلق جديد ينشأ فيه إن شاء، تدخلون الجنة على صورة أبيكم إبراهيم الطول في السماء، على طول أبيكم آدم عليه السلام الطول في السماء 40 أو 60 ذراعا، أول زمرة تدخل على صورة القمر، الصورة الخلقية مختلفة والصورة الخلقية كذلك مختلفة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فينشئ الله الخليقة للجنة إن شاء، فعندئذ إذا دخلوا الجنة بعد الخلقة الجديدة الخلقية والخلقية عندئذ يكونون أفضل من الملائكة، لكن في الدنيا الملائكة خير من صالح البشر، هذا أحد القولين. فمن قال بأن صالح البشر خير قال يصدق أن يقال عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى كل يقول هو خير الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله، وأكرمهم على الله سبحانه وبحمده. ومن ثم قال القاضي عياض في هذا المقام كلمة في كتابه الشفة، يقول ما أعطى ربنا جل وعلا نبيا من الأنبياء فضيلة ولا منقبة إلا كان لنبينا صلى الله عليه وسلم شيء من جنسها ولابد، فإذا اتخذ الله إبراهيم خليلا فقد اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا كما في صحيح مسلم، كذلك أيضا إن كلم الله موسى تكليما فقد كلم الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج، كذلك أعطي عيسى عليه السلام أن يبرئ الأكمه والأبرص، أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم شيء من جنس ما أعطي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول وهو أعلاهم درجة وأقربهم وسيلة إلى الله تعالى، ولعل من الأدلة على هذا مقام الشفاعة المقام المحمود، فإن الخلق إذا طال قيامهم في أرض المحشر يبحثون عن رجل يكون عالي الدرجة ذو وسيلة إلى الله عز وجل، فيأتون آدم عليه السلام باعتبار أنه أبو البشر وأول نبي وأنه نبي مكلم فيعتذر، يأتون نوحا على أنه أول رسول فيعتذر، يأتون موسى عليه السلام الذي كتب له الله التوراة بيمينه فيعتذر وكلمه تكليما فيعتذر، يأتون قبل هذا إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يأتون عيسى فيعتذر، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيقوم فيسأل ويشفع ويعطى ويشفع عليه الصلاة والسلام. يقول وشريعته هي الشريعة المهيمنة على سائر الشرائع، شريعته كان الكلام فيها ألصخ بالكلام عن الكتب لكن ذكرها هنا للمناسبة، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي المهيمنة، يعني هي الناسخة والحاكمة والقاضية على ما سبقها من الشرائع. ومن ثم إن ثبت عندك أن شرع موسى عليه السلام كان فيه كذا وجاء في شرع نبينا صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا، فإنما تتبع شرع نبيك عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا أيضا أقول من تعبد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بالتوراة وإن حررها وحققها وزعم أن هذا يغنيه من الله شيئا فإنه لا يغني عنه من الله شيئا، ذلك أن هذه الكتب دخلها التحريف، وما سلم من التحريف فيها فهو منسوخ بالقرآن، وهذه الشرائع أيضا دخلها التلاعب والتغيير والتحريف، وما سلم فيها من هذا فقد نسخ بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهي مهيمنة على سائر الشرائع، صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. أحسن الله إلى المؤلف غاية الإحسان، عبارة رائقة. شريعة النبي عليه الصلاة والسلام صالحة لكل زمان، لا، صالحة ومصلحة. كثيرا ما نختصر على لفظة صالحة فقط ونقصد أنها صالحة مصلحة، لكن زاد البيان بيانا والمؤكد توكيدا. فلا يسوغ لأحد أن يقول كانت شريعة النبي عليه الصلاة والسلام شريعة تلائم زمانه فقط. أما في الزمن القرن 21 والعولمة والحضارات والسيارات والذرة، هذا ما يلائم. كانت شريعته تلائم حال البدو، لكن في الحضر لا. من زعم هذا فهو ضال مضل، فإن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام جعلها الله عز وجل صالحة لكل زمان، صالحة لكل مكان، مصلحة لكل حال، مصلحة لكل حال. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس: فيه شرفكم وفيه عزتكم إن استمسكتم به. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، في أي زمان من الأزمان، في أي مكان من البلدان، كتاب الله وسنتي. يقول: وأنها باقية إلى يوم القيامة، يعني شريعة النبي عليه الصلاة والسلام باقية لا ينسخها شيء. حتى بعد نزول عيسى، فإن عيسى ينزل آخر الزمان، لكن ما ينزل على أنه نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قلنا عقيدتنا ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، عقيدتنا أن النبوة ختمت به عليه الصلاة والسلام. أما عيسى ينزل عاملا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، تابعا له عليه الصلاة والسلام. ومن ثم تبقى شريعة النبي الحاكمة والمهيمنة على ما سبقها من الشرائع. وصح في الخبر أن عيسى إذا نزل قتل الخنزير وأراق الخمر وكسر الصليب ويقيم الجهاد ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فإن قال قائل: ولا يقبل الجزية، وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيها قبول الجزية من أهل الكتاب، ومن سن بهم النبي سنة أهل الكتاب، فإن الله يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه وتقوى الله عز وجل، ثم قال: إذا نزلت بساحتهم فتمهل، وأوصاه وقال كما قال لعلي: يوم خيبر لأن يهدي الله بك رجلا فيعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا وكانوا من أهل الكتاب دعاهم إلى الذمة، إلى ذمة الله وذمة رسوله مع بذل الجزية والصغار منهم، وإلا قال: فاستعن بالله وقاتلهم. طيب عيسى ذكرت في الخبر أنه لا يقبل إلا الإسلام، ما يقبل الجزية، فيقال: وهذا من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخبرنا أن الجزية إنما تقبل إلى نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكأن هذا الحكم مؤقت، آخره نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول المؤلف: أنزل عليه كتابه، أي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول: أنزل عليه كتابه وأتمنه على دينه، وأتمنه على دينه، وكلفه بتبليغ رسالته، وقد عصمه من الزلل في تبليغه، وقد عصمه من الزلل في تبليغ هذه الرسالة. أظن الكلام واضح. أنزل عليه الكتاب وأتمنه على البلاغ، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام وأدى. وهو معصوم عن الغلط واللغط في البلاغ. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وشاهد هذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأغضب ولا أقول إلا حقا، لما منعت قريش عبد الله بن عمرو أن يكتب كل ما يسمع، وقالوا: النبي بشر عليه الصلاة والسلام يرضى ويغضب ويتكلم في الرضا ويتكلم في الغضب، أي لعله إن تكلم في الغضب أن يتكلم ببعض الخطأ. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله أكتب، فوالذي نفسي بيده إني لا أغضب ولا أقول إلا حقا. وفي لفظ قال: ولا يخرج من ذه إلا حق. قد ينسى عليه الصلاة والسلام، لكن يصوب له الوحي. قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. نسي مرة فصلى إحدى صلاتي العشية ركعتين وسلم منه، نسي مرة فصلى العصر 5 ركعات، وقع هذا منه عليه الصلاة والسلام. لكن نسي مرة أو غفل مرة عليه الصلاة والسلام فصلى بنعل فيه شيء من الأذى، فجاءه جبريل فأخبره أن فيهما خبثا أو قذرا أو قال نجسة أو نجسة، فنزعهما صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. إذن الوحي يسدده صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة بدر لما تخيروا في مسألة الأسرى مال إلى رأي أبي بكر أن يأخذ الفداء، وكان عمر يشير بالقتل، فمال رسول الله أول الأمر إلى رأي أبي بكر، فعوتب في هذا، ونزل الوحي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. اجتهد في شأن عبد الله بن أبي وصلى عليه مجتهدا عليه الصلاة والسلام أنه سيستغفر فوق 70، فنزل بعد هذا التصويب: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. على كل يقول: وكلفه بتبليغ رسالته وقد عصمه من الزلل في تبليغ هذه الرسالة، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم استشهد المؤلف بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية فيها كلام طويل، يعني تكفينا الإشارة التي ذكر المؤلف. ذكر بعد هذا أنه خص بالبعثة العامة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه. ثم ذكر بعد هذا أن الله عز وجل أيده بالمعجزات الظاهرة والآيات البينات الباهرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. وهذا مما يجريه الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله من الأمور الخارقة للعادة، تدليلا على صدقهم وأنهم رسل من الله جل وعلا. فالإيمان بالمعجزات هو من معتقد أهل السنة والجماعة، والإيمان بالكرامات أيضا، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامة، والكرامة أمر خارق للعادة لكن يجري على يد غير النبي، يجري على يد الولي، فهذه الكرامة حق. لكن ما يؤمر الإنسان بنشر الكرامات، وهذه الكرامات أيضا وإن كثرت في حق شخص فإنه لا يعني هذا أن يصير ذا حق في الربوبية أو ذا حق في الإلهية، إنما هذا إن صح فدليل على صدق إيمانه، على مقام له عند الله تبارك وتعالى، لكن لا يقتضي هذا منا شيئا. وأما المعجزة وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد النبي، فإنما يكون ظاهرة ويكون تدليلا على صدق الرسول، ويوجب علينا أن نتابع هذا الرسول وأن نسلم له فيما جاء به من عند الله تعالى. طيب، معجزاته عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ قال: كثيرة كثيرة، أعظمها وأبهرها القرآن الكريم. أظن في الأسبوع الماضي مر علينا شيء من الكلام عن القرآن ونحن نتكلم عن الكتب، فتكلمنا أن القرآن كلام الله المعجز الذي تحدى الله عز وجل العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثله فعجزوا، مع أنه سألهم أن يستعينوا بمن شاء وادعوا من استطعتم من دونه فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا، ولا زال التحدي قائما، ولا يزال الحكم بالقطع أنهم عجز عن هذا ماضية. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذا من أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في الأسبوع الماضي كلام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى أن أعظم إعجاز في القرآن هو الإعجاز إعجاز اللفظ، لفظة واحدة تغير مكانها يتغير المعنى. ومن ثم قلنا لا يترجم القرآن بالإجماع، وإنما يترجم تفسيره إن دعت الحاجة إلى هذا. يقول بعد هذا: ومن أكبر المعجزات أيضا بعد القرآن الإسراء والمعراج. الإسراء معجزة يسرى به عليه الصلاة والسلام في جزء من الليل من فراشه بمكة إلى بيت المقدس، رحلة أرضية تستغرق أياما وأزمانا، قطعت في جزء من الليل ذهابا إيابا. لا، ليس هذا فقط، بل وبعد الإسراء يعرج به عليه الصلاة والسلام. طبعا الإسراء يقولون هو المشي في الليل، المشي في آخر الليل أو في الليل، والمعراج آلة العروج. المعراج هو آلة العروج إلى السماء كالسلم، وما جاءنا بيان لآلة العروج كيف كانت، لكن جاءنا أن الإسراء كان على البراق، دابة تضع قدمها عند منتهى بصرها، جاءنا هذا. أما المعراج كيف كان فما يدرى، لكن نعتقد أنه عرج به صلى الله عليه وسلم وأسري به في اليقظة فلم يكن مناما، وأشرنا إلى هذا أيضا في الأسبوع الماضي، والمؤلف يعيد بعض الكلام توكيدا أو لأجل المناسبة. لو كانت الإسراء مناما ما أكذبته قريش، أنا وأنت وأضعف الناس فينا يزعم الواحد منهم أنه رأى في المنام أنه ذهب وجاء، ما ينكر عليه أحد. فكان إسراؤه في اليقظة وكان بالروح والجسد، وهذا الذي عليه عموم أهل السنة أنه كان بالروح والجسد. وأشرت قبل هذا أن عائشة كانت تقول كان بالروح دون الجسد، لكن تقصد أن الروح فارقت الجسد ثم رجعت إليه، ويكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح الذي تقطع به أنه كان بروحه وجسده في اليقظة عليه الصلاة والسلام، وكان إلى السماء، وهذا من الأدلة على أن الله في السماء لا في كل مكان كما تقول الأشاعرة. يقول: وقد أسري به بنص القرآن سبحان الذي أسرى بعبده. وكأنه يقول من أنكر الإسراء كفر، من أنكر الإسراء كفر. لما؟ لأنه منصوص عليه في القرآن. طب هل يفهم من هذا أن المعراج ما ذكر في القرآن؟ الجواب أن المعراج ذكر لكن لم يذكر بصراحة الإسراء، وإلا فصدر سورة النجم فيها الدليل على إسرائه صلى الله على معراجه عليه الصلاة والسلام، فكان قاب قوسين أو أدنى إلى آخر هذه الآيات من صدر سورة النجم. يقول: ومن معجزاته أيضا، طبعا الكلام في المعراج أنا تركت جزءا منه حبذا لو يعني يقرأ. يقول المؤلف: ومن معجزاته أيضا صلى الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر، وكان هذا آية في حياته عليه الصلاة والسلام، وأشار الله إليه في الكتاب: اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن اختلف هل المراد بالانشقاق هو ما حصل في حياته عليه الصلاة والسلام أو هذا شيء يكون قبل قيام الساعة، لكن مما أجمع عليه أهل السير أن القمر انشق له عليه الصلاة والسلام. وقد سأله أهل مكة معجزة تدل على صدقه، فسأل ربه أن يشق له القمر نصفين فانشق القمر، فظنوا أنه سحر أعينهم، فلما جاء الأعراب من أهل البادية فزعموا أنهم رأوا مثل ما رأى القوم فبهتوا، ومع هذا عاندوا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. منها تكثير القليل من الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام، منها تكثير الماء بين يديه، منها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، منها تسبيح الطعام وتسبيح الحصى بين يديه. ابن مسعود يقول إن كنا نسمع تسبيح الحصى بين يديه، كنا نسمع تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يأكل. إبراء المرضى، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل عند مسلم، بل هو في الصحيحين من حديث أظن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سهل: فبات الناس يذوقون ليلتهم، يخوضون ويتكلمون، ما خطر النوم على عين، كلهم يرجى أن يعطاها، لأجل هذا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينه. فجيء به للنبي عليه الصلاة والسلام فبصق في عينه ومسح عليها فبرئ كأنه لم يشتكي عينيه قط. فهذا منها: إن شئت دعوت الله فشفاك، في المرأة السوداء التي كانت تصرع، إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت: أصبر لكن أتكشف. ومنها شفاء بعض أصحابي على يديه دون دواء حسي. منها أدب الحيوان معه عليه الصلاة والسلام، حديث جابر: الجمل أعيا على جابر ويأبى أن يتحرك، وما أن ضربه النبي ضربا خفيفا حتى أسرع، حتى إن جابر ليقول: وإني لآخذ بخطام الناقة لألا تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك البعير الذي شكى للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا. يقول: وإذعان الأشجار إليه وتسليم الأحجار عليه قبل النبوة. ومنها أيضا رؤيته صلى الله عليه وسلم من كان خلفه في الصلاة، وهذا من خصائصه، كان يسوي صفوف الصلاة ويقول: استقيموا. صح، استقيموا لم ترد على لساني عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف، وهذا من الخطأ. كان يقول: أقيموا صفوفكم، اعتدلوا، لا تذروا فرجات للشيطان. نعم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لكن استقيموا يخطئ البعض فيجعلها من كلام الإمام لأجل إقامة الصفوف، لكن ليست مأثورة في هذا المقام عنه عليه الصلاة والسلام. لكن كان يقول: أقيموا صفوفكم واعتدلوا، فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من بين يدي. وكان هذا من خصائصه، كما كان من خصائصه أنه يسمع من عذاب القبر عند مسلم، حديث أسماء بنت أبي بكر، كان يقول: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وكان يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، صوت الثقل، صوت الرحل إذا ثقل. فكان يسمع هذا عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، يقول أيضا: من جملة المعجزات نطق ذراع الشاة المسمومة بين يديه عليه الصلاة والسلام لما قدمته له اليهودية. وكذا إخباره ببعض الأمور الغيبية، إخباره ببعض الأمور الغيبية، هذا داخل في قوله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهذا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم، فهذا التصديق له. وإلا فالغيب المطلق لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، يقول أخبر ببعض الأمور التي وقعت في زمنه لكن بعيدا عن بلده. أخبر بغلبة الروم، بغلبة الروم، بغلبة الفرس للروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فتضمن هذا شيئين: الأول أن الروم قد غلبت، هذا حصل في زمنه لكن كان بعيدا عنه، وقوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، 3 إلى 9. فهذه نبوءة بشيء لم يقع لكن نبأ به وقد كان على ما حدث به عليه الصلاة والسلام. وأخبر عن أمور غيبية قبل حدوثها فحدثت كما أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كثير ويمر عليك في الكلام عن أشراط الساعة الصغرى شيء من هذا. يقول إجابة دعائه عامة، هذا دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام، انتقام الله تعالى العاجل من بعض من خانه أو عانده صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير، منها الذي كذب عليه وقال إن محمدا ما يعرف من القرآن إلا ما كتبت له، الرجل الذي لفظته الأرض مرارة بعد أن ارتد عن الإسلام. عقوبة من لم يوقره صلى الله عليه وسلم أو يوقر قوله أو أمره أو نهيه، حفظ الله له وكف الأعداء عنه. إذن هذه بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام، وكأن المؤلف ختم بهذا لأجل أن يقول لك يجب عليك أن تؤمن بالرسل جميعهم، لا تفرق بين أحد منهم، وتعتقد فيهم جميعا الصدق والأمانة، وأنهم صفوة الله من الخلق، وإن كانوا يتفاضلون فيما بينهم فالرسل أفضل من الأنبياء، وعدد الرسل أقل من عدد الأنبياء، والرسل أيضا يتفاضلون فيما بينهم، أفضلهم أولو العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب عليك أن تؤمن به إيمانا مفصلا عليه الصلاة والسلام، ولذا تختبر وتسأل عنه في قبرك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد هذا انتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى حيا وميتا الركن الخامس من أركان الإيمان، أو إلى الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. لكن ما هو اليوم الآخر؟ آخر الأيام. ما هو اليوم الآخر؟ المراد به يوم القيامة، وهو اليوم الذي يحيي الله تعالى فيه الخلق بعد موتهم، ويبعثهم من قبورهم، ثم يحاسبهم على أعمالهم. وهذا كما جرت عادة المؤلف إجمال قبل الدخول في التفصيلات. سمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر الأيام، فلا يوم بعده، إذ أنك في الدنيا تبني أيامك على تعاقب الليل والنهار، وينقطع هذا بفناء النار وإلقائها في النار، فلا ليل ولا نهار، ولذا يقال ليوم القيامة اليوم الآخر. واليوم الآخر أو يوم القيامة هو اليوم الذي يحيي الله فيه الأجساد بعد موتها، ثم يبعثها من قبورها، ثم يحشرهم ليوم لأرض المحشر، ثم يحاسبهم ويجازيهم سبحانه على أعمالهم. ولذا إذا قلنا أهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر، فالمعنى أنهم يعتقدون اعتقادا جازما ويصدقون تصديقا كاملا بيوم القيامة. فمن كفر بيوم القيامة أو كذب به كان من الكافرين. من زعم أنه لا بعث بعد الموت أو أنه لا رد للخلق بعد موتهم إلى الله كفر. قال الله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فوصفهم بالكفر لكونهم أنكروا البعث. طيب، يقول المؤلف والإيمان بكل ما أخبر به الله تعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كأن قائلا قال له، يعني أهل السنة إذا آمنوا باليوم الآخر، فما يعني معنى هذا أو ما هو توضيحه؟ قال أهل السنة والجماعة، أو إن شئت قلت السلف الصالح، ولفظان مترادفا على ما قررناه في مقدمة الكتاب، يصدقون ويعتقدون بكل ما جاء في القرآن وكل ما جاء في السنة متعلقا بالموت وما بعده. فإننا إذا قلنا اليوم الآخر قد تفهم أننا نتكلم عن يوم القيامة فقط، والحق أن أهل السنة إذا أطلقوا هذا المصطلح أرادوا به ما بعد الموت، بل لحظة الموت وما بعدها، في عداد الحكم بأنها من اليوم الآخر الذي يدخل معك كركن من أركان الإيمان. فيؤمنون بالموت وقبض الأرواح، وأن لقبض الأرواح ملكا موكلا بها، وأن له أعوانا تقبض أرواح المؤمنين وأعوانا تقبض أرواح الكافرين والنازعات غرقا والناشطات نشطة توفته رسلنا، ويؤمنون كذلك بما يكون بعد هذا من فتنة القبر وسؤال العبد عن ربه ودينه وعن نبيه، ويؤمنون كذلك بما يكون في القبر من النعيم وبما يكون في القبر من العذاب، ثم يؤمنون أيضا بما يكون من رد الأرواح إلى الأجساد أو من إنبات الأجساد مرة أخرى بعد فنائها، ومن رد الأرواح إلى الأجساد في قبورها، ومن بعث الأرواح والأجساد من القبور للبعث أو للنشور والحشر بين يدي الله تعالى، نشر الصحائف وانقسام الناس إلى أصحاب يمين وأصحاب شمال، الحساب وأحوال الناس مع الحساب، منهم من لا يحاسب بمرة يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب، ومنهم من يحاسب ويناقش ويهلك، وما من أحد يناقش الحساب إلا عذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله عرضه، ويكون هذا هو الحساب اليسير العرض التقريس. أما من يناقش فيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، لما ذهبت ولماذا قلت ولماذا سكت ولماذا ولماذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القسم الأول ممن يدخلون إلى الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يقول بعد هذا المؤلف رحمة الله عليه كلاما يعني يقرأ عندكم في الحوض والصراط والشفاعة إلى آخره، ثم يقول: قد أكد الله تعالى ذكر اليوم الآخر في كتابه في مواضع كثيرة، قال الله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، آية البقرة. وقال على كل الآيات في المقام كثيرة مر علينا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول: أهل السنة يؤمنون بأن وقت قيام الساعة علمه عند الله لا يعلمه أحد إلا هو. مسألتان يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فعلم الساعة عند الله، إن الله عنده علم الساعة، ولا يعلم أحد هذا الوقت إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. ومن ثم لما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الساعة أي عن وقت قيامها قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يقول: لكن الله قد أخفى وقت وقوع الساعة، أخفى وقت وقوع الساعة، ونبأنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تقوم في يوم جمعة، نبأنا أنها تقوم في يوم جمعة وأنها مسبوقة بأمارات وعلامات، لكن وقت قيامها على وجه التحديد ما يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. جعل الله أمارات وعلامات وأشرافا تدل على قربها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، جمع شرط بمعنى العلامة، وهذه العلامات نوعان على ما قسم المؤلف رحمه الله تعالى: علامات صغرى وعلامات كبرى. الصغرى تدل على قرب قيام الساعة مع بعدها عن وقت قيامها، لكن تدل على أن الأمر اقترب. وأما العلامات الكبرى فالتي تكون الساعة على إثرها قريبة، والصغرى كثيرة، وذكر المؤلف شيئا غير قليل منها. ويمكن أن نقسم ما ذكر المؤلف وأشار إليه إلى ثلاثة أقسام كما يقسم بعض أهل العلم: قسم من الأمارات الصغرى التي علمناها بالكتاب أو السنة انقضى، يعني ظهر وانقضى، وقسم منها ظهر ولا يزال ظاهرة، وقسم منها لم يظهر بعد لكنه من الأمارات الصغرى. فبدأ بقوله: فمن ذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وختم النبوة والرسالة به وموته. هذه ثلاث أمارات انقضت، بعثت أنا والساعة كهاتين، أعدل ستا بين يدي الساعة موتي. وما ذكر مثلا له وللأنبياء من قبله، ذكر رجلا بنى بيتا فأكمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فكان الناس إذا طافوا بالبناء قالوا ما أحسنه ما أكمله إلا هذه اللبنة، قال فأنا هذه اللبنة وأنا ختام النبيين. فإذا ختمت به النبوة عندئذ الساعة على إثره قريبة. وتقدم معك قبل قليل أن شريعته آخر الشرائع، وإذا كانت آخر الشرائع هذا معناه أن الساعة تكون على إثرها وإن لم تكن قريبة، على أنك تقرأ في القرآن اقتربت الساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، فكل ما هو آت قريب. يقول وهو من القسم الثاني فتح بيت المقدس، فهو أمارة من أمارات الساعة الصغرى، وقد ظهرت وانقضت، أو إن شئت قلت ظهرت ولا زالت ظهور الفتن في من المشرق، الفتنة ها هنا، طبعا ظهرت من العراق المجوس والرافضة إلى يوم الناس هذا، ويخرج الدجال من هذه الجهة ويتبع 70,000 من يهود أصفهان، ولعل الرافضة يكونون من جملة جنده، فيكون مهديهم المنتظر الذي يزعمون أنه العسكري وهو المسيح الدجال. يقول اتباع سنن الأمم الماضية أو سنن الأمم الماضية، لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حديث أبي سعيد، وهذا واقع وقع ولا يزال. خروج الدجالين وأدعياء النبوة، وضع الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، رفض السنة، كثرة الكذب، عدم التثبت في نقل الأخبار، رفع العلم وظهور الجهل، التماس العلم عند الأصاغر، ظهور الجهل والفساد، ذهاب الصالحين، نقض عرى الإسلام عروة عروة، تداعي الأمم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، عود غربة الإسلام كما كانت، كثرة القتل، تمني الموت، غبطة أهل القبور، يمر الرجل على قبل الرجل يقول يا ليتني كنت مكانك فرارا من الفتنة، تمنى الرجل أن يكون مكان الميت من شدة البلاء، كثرة موت الفجأة، الموت في الزلازل والأمراض، قلة عدد الرجال، كثرة النساء، ظهورهن أي النساء ظهورهن كاسيات عاريات، تفشي الزنا في الطرقات، ظهور المعازف، سبحان الله معك تتكلم والتطبيق العملي، ظهور المعازف والخمر والزنا والربا والحرير واستحلالها، وظهور الخسف والمسخ والقذف وتضييع الأمانة، إلى آخر ما قاله المؤلف، كلام في هذا كثير. فهذه يعني ما ذكر المؤلف شيئا إلا وعليه دليل أن هذا من أشراط الساعة. ثم ذكر حصر ماء الفرات عن جبل من ذهب، هذا من الأمارات الصغرى التي لم تظهر بعد، بهذا القسم الثالث. قال بعدها وما يقع في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث تنفي الخبث، هذا قد يكون موجودا الآن، وقد يراد به ما يكون إذا خرج الدجال، ومر عليك بالأسبوع الماضي أنه ممنوع من دخول مكة والمدينة إلا أنه يزلزلهما فيخرج إليه الخبث. عود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، هذا من الأمارات التي لم تظهر بعد. خروج رجل من قحطان، القحطاني، والكلام في التنزيل أصعب ما يكون. وعلى كل كثرة الروم، هذا مما هو موجود الآن، قتالهم للمسلمين ثم قتال المسلمين لليهود حتى يتكلم وينطق الحجر والشجر ويقول الحجر والشجر يا مسلم ويا عبد الله هذا يهودي فتعالى فاقتله. الحجر والشجر يتكلم كيف يتكلم؟ نعلم معنى الكلام، وأما الكيفية فنفوضها إلى الله، وهذا في شأن المخلوق، ويسوغ هذا حتى عند من ينكر صفات الله عز وجل ويؤولها ويحرفه، يقول لو أنت في المخلوق تقول أنا أعلم المعنى، معنى الكلام، هذا حجر يقول بصوت يسمعه، حجر يقول يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي تعالى فاقتل، لكن كيف يتكلم بلسان وشفتان وأسنان وأضراس وثنايا عليا وثنايا سفلى وهواء؟ هذا ما عندنا به علم. نعلم أن الحجر يتكلم بطريقة وكيفية، لكن الكيفية بالنسبة لنا مجهولة، فنثبت الصفة ونفوض الكيف، وهذا يسوق في حق المخلوق. فسبحان الله، كيف منعتموه في حق الخالق سبحانه وبحمده؟ وأيما يكون، يقول المؤلف بعد هذا: وفتح روما كما فتحت القسطنطينية، هذا أيضا لم يقع بعد. ثم يقول: العلامات الكبرى. طبعا الكلام في هذا المقام ذو شجون كما يقال، وإنما يعني نختصر بفتح الكتاب إن صح التعبير، الإشارة وإخواننا معهم الكتاب يعني لزاما يقرأوا ما يترك في كل مجلس من الكلام بعد الدرس، لابد من قراءة الكتاب الجزء الذي مررنا عليه. يقول: علامات الساعة الكبرى، وهي الأمور العظام والأشراط الجسام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع، وإذا ظهرت أول علامة تتابعت. هذه العلامات الكبرى على كل حال التي تكون الساعة على إثرها قريبة، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الأشراط الكبرى كخرزات منظومات في سلك، فإذا ظهر بعضها كان البقية على إثرها قريبة. طبعا هناك خلاف بين أهل العلم أي العلامات الكبرى أول، أي العلامات الكبرى أول. المؤلف هنا جعل ظهور المهدي من الأمارات الكبرى، وهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يدخله في الأمارات الكبرى، ومنهم من يجعله من الأمارات الصغرى، ومن أهل العلم من يجعل الأمارات ثلاثة أنواع: وسطى، ويجعل منها المهدي، فإنه تتهيأ به الدنيا لأمر يكون عقيبها، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ثم ينزل عيسى عليه السلام والمهدي يصلي بالناس، وهذا معناه أنه يسبق هذا خروج الدجال، فالدجال إذن يخرج في زمن المهدي عليه السلام، والمهدي رجل من آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام، هو محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله، يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، من ولد فاطمة، من ولد فاطمة. الحاصل أول الآيات ظهورا قيل الدجال، هذا الذي يحتار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الدجال هو أول الأمارات الكبرى ظهورا، وبه يختل النظام، إذ أنه بما أعطاه الله له من الفتن يقلب الناس قلبه، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تخرج الزرع والكنز فتخرج، يمر بالقوم فيدعوهم إلى نفسه فيؤمنون به، فتروح عليهم سارحتهم أخصر ما كانت، وتكون أرضهم أخصب ما كانت، ويمر بالقوم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء، تموت بهيمتهم وتجذب أرضهم، ويصيرون في فقر وعوز، ويأتيه رجل يقول: إني لأعلم أنك الكاذب الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أرأيت إن قتلتك ثم أحييتك؟ فيشقه بالسيف نصفين ويمر من بين شقيه، ثم يدعوه فيقوم يتهلل وجهه ويقول: ما ازددت فيك إلا يقينا أنك الدجال. وهو آخر من يسلط عليه الدجال، ما يسلط على أحد بعد هذا. والذي أمر به عليه الصلاة والسلام، ويفيدنا أيضا في الحياة المسلكية كما يقال، ألا يقبل الإنسان بصدره على الفتن، فإن النبي قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يكون من أتباعه. وهذا ذكرناه لما تكلمنا عن الإلحاد، قلنا ينبغي للشباب أن يتوقفوا، أن يتريثوا كثيرا في الدخول لبعض المواقع وسماع بعض الكلمات الباطلة، فإن الشاب يدخل وهو يظن أنه مؤمن تام الإيمان وأنه على علم بهذا البحر، وقد تقع الفتنة وتقع شبهة في القلب ما يستطيع المرء إخراجها. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر أن نظر في التوراة، وقال: أفي هذا أنتم متهوكون شاكون؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. الحاصل ذكر المؤلف ظهور المهدي من الأمارات الكبرى، ذكر خروج الدجال والمسيح الدجال يمكث في الأرض 40 يمكث في الأرض 40 يوما، يوما منها كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر الأيام كسائر أيام الناس. نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هذا أيضا من جملة الأمارات، وينزل وقد سوى المسلمون صفوفهم وإمامهم منهم. رواية مسلم ليس فيها التسمية أنه المهدي، لكن جاهد في حديث الطبراني وغيره أن إمامهم يومئذ المهدي، فيقدم المهدي عيسى فيقول لا إمامكم منكم يا أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على جناحي ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر منه انحدر منه كالجمان في البياض والبريق. على كل أيضا ذكر من جملة هذا خروج يأجوج ومأجوج، هم قومان أو شعبان عظيمان من ولد آدم لا من الجن، بل هم من بني آدم مفسدون في الأرض، يعني وقى الله الناس شرهم وأقت حبسهم هذا بأجل أجله ووقت أقته. فإذا جاء قال الله عز وجل فإذا وجاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يقول ووقوع الخسوفات الثلاثة، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، والخصف معروف بلع الأرض لمن عليها في بطنها، تنشق الأرض وتبلع ما عليها، فتكون ثلاثة خسوف، أحدها بالمشرق، والمشرق هنا باعتبار أهل المدينة، مشرقهم عندئذ العراق أصفهان هذه الجهة الصين وهذه الجهات، وبالمغرب عكس هذا الاتجاه، وخسف أيضا يكون بجزيرة العرب التي فيها أم القرى وأصلها. يقول وخروج الدجال وخروج الدخان أو الدخان وجهان، وخروج الدخان أو الدخان الكثيف الذي يملأ ما بين السماء والأرض. ومسألة خروج الدخان خلاف بين العلماء، هل المذكور في القرآن؟ فقال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا الدخان هل هو الذي ظهر في زمنه عليه الصلاة والسلام لما جاءت قريش، أم هو أمارة من أمارات الساعة، والذي تدل عليه السنة أنه أمارة من أمارات الساعة الكبرى. ثم يقول طلوع الشمس من المغرب، ثم يذكر خروج الدابة التي تكلم الناس والتي معها العصا تسم بها وجوه وأنوف الناس، فيكتب على وجه هذا مؤمن وعلى وجه هذا كافر، فيتبايع الناس ويتنادون بعدها يا مؤمن ويا كذا. والذي يظهر الله أعلم أن هذا يكون قبل طلوع الشمس من مغربها. يقول بعد هذا خروج نار من قعر عدن، وهذا آخر الأمارات، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، أي في الدنيا، فالحشر حشر في الدنيا وحشر في الآخرة، وحشر في الدنيا إلى الشام، وحشر في الدنيا إلى الشام. على كل يقول المؤلف حتى نختم، يقول أهل السنة يؤمنون بكل ما يكون من أمور الغيب قبل الممات وبعده مما أخبر به الله ورسوله من مثل سكرة الموت وحضور الملائكة وفرح المؤمن بلقاء ربه وحضور الشياطين عند الموت. كان شيخ الإسلام تيمية يسأل هل كل الناس تعرض عليهم الأديان عند الموت، فيقول من الناس من تعرض عليهم الأديان عند الموت ومن الناس من لا تعرض عليهم الأديان عند الموت. يقول رحمة الله عليه نؤمن بكل ما يكون من أمور الغيب قبل الممات وبعده، وهذا كله داخل معنا في الإيمان باليوم الآخر، كما نؤمن أيضا أن عذاب القبر حق وأن نعيم القبر حق وأنه للروح وللجسد، حتى وإن فني الجسد بنار أو أكل سبع أو ماء فإن نصيبا يصل إلى البدن لابد من العذاب أو النعيم. قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك نؤمن بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن أرواح أهل السعادة منعمة وأرواح أهل الشقاوة معذبة. كذلك أهل السنة يؤمنون أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور ثم يحاسبهم، ومن كفر بهذا كفر بالله وكفر باليوم الآخر. ويؤمنون بالنفخ في الصور، وأن إسرافيل ملتقم القرنة. ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن الملائكة أسماء وأعمالا، ثم ذكر النفخات، وذكرنا أيضا هذه المسألة في الأسبوع الماضي، وذكرنا خلاف العلماء هل النفخات ثلاثة، هل النفخات ثلاث أو ثنتان. المؤلف درج على طريقة القرطبي وجماعة فذكر أنها ثلاث نفخات على ظاهر الآيات، فإن الله تعالى قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، وقال ونفخ في الصور فصعق، وقال ثم نفخ فيه أخرى، فقالوا إذا النفخة فزع ونفخة صعق وهلاك ونفخة بعث ونشور. والذي عليه المحققون كابن كثير رحمه الله تعالى وكذا الحافظ ابن حجر وجمع أن النفخات ثنتان لا ثالث لها، أخذا من قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام بين النفختين، فقوله النفختين حصر وعد، فلا ينبغي أن يتجاوز هذا العد. وأما ذكر الفزع وذكر الصعق فلا مانع من أن يكون الفزع قبل الصعق، فإذا نفخ إسرافيل في الصور فزعت القلوب ثم كان على إثر هذا الصعق، فيهلكون مهلكا واحدا، فيهلكون مهلكا واحدا، ثم يكون البعث فيبعثون جميعا، وبين النفختين أربعون كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة على كل حال مسألة اجتهادية يسوغ فيها. طيب إذن أحسن الله إليك، إذن هو رجح هذا، ويؤمنون بالنفخ في الصور، وأن إسرافيل ملتقم القرن منتظر الأمر بالنفخ، وهي نفختان على الصحيح، وقيل ثلاث نفخات، إذن هو يرجح أيضا أنها نفختان، وهذا الأصح دليلا إن شاء الله تعالى. يقول ويؤمنون بالميزان، وهو حقيقي حسي له كفتان توزن بهما الأعمال فقط، تقدم الأعمال والعباد والصحائف. ويؤمنون أيضا بما يكون من نشر الدواوين، وهي الصحائف التي كتبتها الملائكة تنشر على الخلائق، فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، وينطق الكتاب أيضا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والأكثر على أنه نطق حقيقي، قيل ينطق عليكم بالحق يعني يظهر ما عملتموه، وقيل ينطق نطقا حقيقيا، ويشهد له قول الله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، والكتاب من جملة الأشياء التي أنطقها الله تبارك وتعالى. ويؤمنون بأن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، منصوب على متن جهنم إلى آخر الكلام، وهذا حق يتجاوزه الأبرار على طرائق، منهم من يعبره كالبرق، ومنهم من يعبره كأجاويد الخيل، ومنهم من يعبره يمشي، ومنهم من يعبره يحبو، ومنهم من تأخذه الكلاليب، ومنهم الساقط المكردس على وجهه ورأسه في النار. ويؤمنون أن الجنة والنار مخلوقتان، الكلام القادم لا، كلام نحتاج أن نقف عليه. طيب لعلنا نقف عند قوله وأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، نقف عند ذكر الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.